تلاميذه أمكنه أنه يعلم تلاميذه. نحن الآن موجودين في وسط واحد هنا في مدينة كابل، أمكنني أنه أجيبكم وأعمل هذا الدرس والكورس وأدرسكم. هذا متيسر في التنظيم السري؟ ما متيسر في التنظيم السري؟ الآن لو إحنا وسعنا القضية إلى منزل، إلى معسكر، إلى عرس، يقوم رجل ضمن نظام هذا الزبهوي ويعطي كلمة ويعطي خطبة، يوزع منشور وينشر ويدخل الإنترنت ويقوم بعملية التربوية من خلال جبهة إسلامية. حيث وجد الشيخ، حيث وجد القائد، حيث وجد الأمير الذي عنده مادة تربوية، حيث وجد طالب علم الذي عنده مادة تربوية، أوضاع المعسكرات والجبهات والقتال العلني تسمح بالتربية. في حين التنظيم السري تنتمي لتنظيم سري، عندك حلقة ساعة في الأسبوع، إيش حيعطوك ساعة في الأسبوع؟ هذا الحزب يعطيك زي علبة بيبسي، آخر الأخبار، آخر القضايا، هذه النشرة فيها شوية مواضيع وانتهى الموضوع، ما في عندك قدرة على عملية تربوية. هنا أصبح نجاح تربوي. نأتي إلى النجاح السياسي، تجد أنه في الغالب فشل سياسي في الغالب إلا أفغانستان. أفغانستان كان هناك نجاح سياسي. كيف يكون النجاح السياسي؟ قامت إمارة شرعية، حكمت شريعة، قامت دار إسلام، صحيح؟ ثبت لدينا من خلال أفغانستان أنه إذا كان الناس اللي بيقوموا على الجبهة وبينتصروا بيكونوا مخلصين بطبق الشريعة، الإمارة كيف تقوم؟ الإمارة الشرعية بالمفهوم الشرعي كيف تقوم؟ الإمارة الشرعية أولا أرض، ثانيا شوكة يعني أعوان مسلحين، ثالثا شريعة مطبقة. إذا استحوذنا على أرض حصرناها بشوكة طبقنا فيها شريعة صارت إيش؟ إمارة شرعية، وصار أميرها إمام شرعي، هو خليفة، هو أمير، هو سلطان، هو أمير المؤمنين، هو إيش بدك تسميه، ولكن صار إمام شرعي. بكل كتب السياسة الشرعية هذه مقومات الإمامة، أرض وأعوان وشريعة، فهم؟ في البوسنة أخذنا أرض، عملنا أعوان، ما طبقنا شريعة، فصار فشل سياسي، ما قامت الإمارة. في الشيشان نفس العملية، سيطروا على أرض، قاموا أعوان مسيطرين وعندهم، ولكن ما طبقوا شريعة. حكمتيار لما استلم على نفس أفغانستان أرض وشوكة ما طبق شريعة، ومسعود رباني أرض وشوكة ما طبق شريعة، فما كان هناك نجاح. لما جاء من سيطر على الأرض بشوكة وأعوان طبق شريعة ولو كانت قندهار، ثم مدها إلى جنب جنب صارت إيش؟ إمارة شرعية. فهنا أخذنا من الأفغان درس عظيم جدا جدا، بأن نستطيع بأسلوب الجبهة أن نقيم إيش؟ إمارة شرعية، وهو التحرير الجغرافي. الآن لو تنظيم الطليعة، الآن أنا أعود في الوراء بعد تجربة أفغانستان وأفكر، لو تنظيم الطليعة المقاتلة في سوريا أو الجماعة المقاتلة في ليبيا أو تنظيم الجهاد في مصر أو أي تنظيم آخر من التنظيمات انتصر، قضى على التبليغ خلال البدء. الآن نحن في عملية تحليل، بس ممكن يخطئ ويصيب، بس خلينا ندرسها. لو سيطرنا أسقطنا الحكومة، قتلنا رئيس الدولة، نسفنا البرلمان، نصبح الناس، ولا نحن نسفنا الدولة، فهمت؟ ولا عملنا انقلاب. عدد أفراد التنظيم كله كان 1000. كيف بده يتوزع على حماية الحدود؟ وكيف بده يسيطر على الشارع؟ وكيف بده يعوض الكوادر؟ وكيف بده يستلم الحكم؟ وكيف بده يجيب القضاة؟ وكيف بده يعمل نظام حكم إسلامي؟ الآن نحن نراجع أنفسنا في هذه الطريقة. هلا أقول لي نحن واجبنا نجاهد؟ واجبنا نجاهد، واجبنا نقاتل. قامت نظام حكم إسلامي ولا ما قام؟ واجبنا ندفع الصين، هذا أمر آخر. ولكن نستطيع أن نثبت بحكم المقارنة أنه لا يمكن للتنظيم القطري السري الهرمي أن يسقط حكومة، صحيح؟ واللي يقول لي ممكن خليه يوريني وين أمكن. الآن لو فرضنا جدلا أنه نجح بإسقاط حكومة، وهذا ممكن في بعض الحكومات ليست دستورية مركزية وإنما قائمة على أفراد، أطحت فيه وسقطت الحكومة. إذا كان ما ممكن تسقط حكومة، ولو أسقطت فيمكن الإثبات أنك لا يمكن تعوض أنت بحكومة إسلامية شرعية من خلال تنظيم سري خطري هرم، فهم؟ لأنه ما في كوادر، لأنه ما في تربية، لأنه ما في عندك قدرة على التحرير الأساسي بالتنظيم السري. اللهم إلا أن يكون في ظروف معينة تنتقل من التنظيم السري على دروس حرب عصابات أعطيناكم إياها إلى المرحلة الثانية، إلى المرحلة الثالثة، فتكون انتقلت من القطر السري إلى إيش؟ إلى الجبهة، وعند ذلك اذا معطيات البلد تسمح لك بجبهة فتحقق إمارة لانك اشتغلت جبهة مش لانك في تنظيم شرقي هرمي. لانك جبهة. حتى التنظيم السري الهرمي لو اراد ان ينتقل الى الإمارة لازم ينتقل الى اسلوب الايش؟ اسلوب الجبهة. الان في بلاد ما تسمح باسلوب الجبهة، ستبقى تنظيم عصابات سري قطر هرمي في تونس مثلا. بلد مسطحة زراعية، لا جبال لا غابات لا موانع، عدد سكان قليل، مساحة جغرافية محدودة، قدرك انه اجاك نظام حكم مرتد كافر لازم تقاتله. انا ما بقول لازم تقاتل، لا لازم تقاتل، لازم تدفع عن دين، لا تدفع الصائل وتقاتل هذا المنكوب زي العابدين. طيب قاتلته، قاتلت الامير، قاتلت الى اخره، كيف تقيم الدولة؟ ما في معطيات انك تتحول الى جبهة. هذا مفيد في التحليل العسكري. الان ننتبه الى ان يجب ان تتكامل المعطيات كما في افغانستان. نجاحات ادت الى نجاح سياسي، حيث نقصت الشريعه او نقصت الارض او نقصوا الاعوان حصل هناك فشل. فالاسلوب نجح عسكريا، نجح امنيا، نجح دعويا، نجح تربويا، نجح بما يحشد الامه. فحيث تكاملت الاسباب نجح سياسيا وقامت النتيجه.